بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، أيام قليلة ودعنا فيها شهر رمضان، شهر البركات والخيرات، شهر الغفران والرحمات ومضاعفة الحسنات. نصوم يومه ونقوم ليلة ونمتنع وهجرنا المباح من الشهوات وتركنا المنكرات والسيئات، لكن سرعان ما خبا أمرنا بعد رمضان وأصابنا الملل، بل والعياذ بالله، من بعض الناس هدانا الله وإياه وقعوا في المنكرات والزلل ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان. أهكذا يستفاد من رمضان؟ أهكذا يا عباد الله يكون الشكر لنعم الله جل وعلا بعد توفيقك لإكمال شهر رمضان؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، يصيب الإنسان ما بعد رمضان، وهذا الذي لابد أن يطرح فيه السؤال: ماذا بعد رمضان؟ كنا في شهر نتعرض فيه للرحمات والنفحات، فأقبلنا على الطاعات وتركنا المنكرات، ولكن يا للأسف الشديد سرعان ما رجعنا إلى ما كنا عليه. الجواب لم يترك لكم يا عباد الله، لكن نرجع إلى ما كنا نتحدث عنه في رمضان والجمعات التي مرت في رمضان. ألم نقل أن لرمضان دروس مرت، ومن بينها من أكبر الدروس هي التقوى؟ من أكبر الدروس يا عباد الله التقوى، ومفادها كما قلنا دائما ومرارا وتكرارا أن التقوى أن يجدك الله جل وعلا حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. إذن فعل المأمورات واجتناب المحظورات يا عباد الله، والطاعة الطاعة، أليس من قول أهل العلم أن من قبول العمل، من قبول العمل إتباع الحسنة الحسنة، ومن سوءه والعياذ بالله إتباع السيئة السيئة؟ دوام الطاعة يا عباد الله مأمور به، لا بد من أن نداوم الطاعة ونستمر عليها. قال ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: واسمع يا عبد الله، حكاية عن عيسى عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا يا عباد الله، أي مدة دوام حياتي، ليس شهر أو شهرين أو عام أو عامين، لا. والذي يؤكد الأمر ويثبته قوله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سالم بن عبد الله رضي الله عنهما كما ذكر ذلك البخاري معلقا ورواه الفريابي وغيره متصلا، أي وصلا، قال: اليقين هنا الموت. انتبه يا عبد الله، ليس الكشوفات، إنما الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي دم على عبادتك إلى موتك حتى يأتيك اليقين، الموت. ولذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال في هذه الآية، وقلنا لكم مرارا أن الحسن البصري رحمه الله تعالى كلامه يشبه كلام النبوة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان كلامه يشبه كلام النبوة. فاسمع إلى هذا القول، الحسن البصري يقول تحت هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: يا عباد الله، أي قوم المداومة، أي قوم المداومة، معنى اليقين لابد أن تداوم على الطاعة حتى الموت. قال: والله ليس المؤمن من يعمل الشهر والشهرين ولا العام والعامين، لا والله، فما جعل الله جل وعلا لعمر العبد أجلا إلا الموت. يعني انقطاع العمل إلا بماذا؟ إلا بموته. فإذا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بل هذا ما أمرنا الله جل وعلا به سبحانه وتعالى، وذكرنا الآية، بل والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على ذلك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني معنى الاستمرارية، ليست العبرة بالكم ولكن العبرة بالكيف. والله جل وعلا يحب العبد إذا عمل عملا أن يداوم عليه، وهذا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، معنى داوم عليه، إذا عمل عملا أثبته، وإذا نام عن قيام الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. لا إله إلا الله، صلى الله عليك يا علم الهدى. تبه يا عبد الله، نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا نام عن الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، يعني 12 ركعة، يعني ليداوم على العمل. العبرة بالمداومة على العمل، لا أن نكتفي بالشهر والشهرين، لأن رب رمضان هو رب شوال إلى شعبان، رب رمضان هو رب الشهور كلها. فلماذا الإنسان يحرص على رمضان؟ ولذلك قال بعض السلف لما سئل عن أناس يجتهدون في رمضان ويتركون في غيره، قال: أف لأولئك الذين لا يعرفون ربهم إلا في رمضان، أف لهؤلاء الذين لا يعرفون ربهم إلا في رمضان، هؤلاء قد غبنوا، قد حرموا، صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه صلى الله عليه وسلم على الفعل أي على المداومة على الطاعة وانتبه. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب عبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن كفلان اسمع حديث زياد يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه والله إننا لمغبونون ورب الكعبة اسمع إلى هذا الأمر. والنبي يخبر صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتعرف من هم قائمون الليل بالنور الساطع من بيوتهم لا إله إلا الله من النور الساطع وكانوا دائما ينتظرون من في السماء ينتظرون هذا النور ليروا فإذا افتقدوه سألوا عن أمره. لذلك من حكمة الله جل وعلا ومن رحمته بعباده أنه إذا مرض الإنسان وكان يداوم على الطاعة فإن الله يمر ذلك العمل عليه وإن كان مريضا وإن كان مسافرا. لا إله إلا الله ما أرحمك. ألسنا مغبونون يا عباد الله؟ ألا نرجع إلى الله؟ ألا نتوب إلى الله؟ ألا نستمر على الطاعة كما أمر الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد المرسلين وأجرنا وإياكم من عذابه المهين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله هذا الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو حث على النوافل فما بالك يا عباد الله بالواجبات ما بالك بالفروض يا عباد الله. بعض الناس ترك حتى الفرض إنا لله وإنا إليه راجعون. الفرض يا عباد الله الصلاة وأنتم تعلمون أن الصلاة أمرها عظيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الكفر وبين الإيمان ترك الصلاة في حديث آخر. فاسمعوا يا عباد الله وعوا اسمعوا وعوا واحذروا أن تكعوا. فالسعيد ما السعيد من اتعظ بغيره والسعيد من وفقه الله جل وعلا لفعل الطاعات. إذن فالزم يا عبد الله ما كنت عليه فالزم ما كنت عليه من قيام الليل ومن الصيام ومن قراءة القرآن ومن الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا فأنت مطالب به طيلة عمرك. إنما تأتي محطات تأتي المحطات ليشمر الإنسان ويكثر فيها لا أن يجعلها هي الأساس كما يفعل كثير من الناس هدانا الله وإياهم. يفعل كثير من الناس فيرتخي ويظن أنه قد تجاوز القنطرة. لا يا عبد الله لم تتجاوز القنطرة واسمع إلى دأب السلف رضوان الله عليهم واحذر. نعم واحذر. أنت السلف كانوا يفعلون الفعل ويخافون قلوبهم وجلة ألا يقبل منهم ذلك العمل ونحن كأننا ختم علينا وقبل الله عملنا. اسمع وقد وصفهم الله جل وعلا في محكم التنزيل وصفه الباري جل وعلا في محكم التنزيل، قال جل وعلا: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لا إله إلا الله. يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خائفة وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. واسمعوا إلى هذا فيما أخرجه الترمذي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، أنها سألت عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: أهم الذين يزنون ويسرقون؟ أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، لا، إنهم الذين يعملون الأعمال، يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اسمع يا عبد الله، واش ترفع رجلك وتقول صافي صحاب هذاك فحال اشرف حال كما كنديروا، لا في الحج ولا في الطاعة، حتى الحجاج واحذروا كيعمل طاعة فما يعني الله سبحانه وتعالى يوفقه، فإذا به بعد ذلك يظن كأنه قيل له افعل ما شئت فقد غفر لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عباد الله ارجعوا إلى ربكم، يا عباد الله الزموا طاعة ربكم. ومن الأشياء التي يلزم بها الإنسان، انتبه لذلك، الصيام في الست من شوال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حديث صحيح: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر أو كصوم الدهر، يعني معناه سنة، لأن عشر بعشر أشهر وست تعطينا على عشر فتعطيك 12 شهر. هذه يا عباد الله كأنك صمت الدهر وهو السنة، بل أن هذه الست من شوال، وقلنا من شوال معناه تبعيد، مشيت صيام متتابعة، لك الخيار تصوم متتابعة أو متفرقة، ما كانش إشكال. لذلك ست من شوال، بعد داخل الشهر من شوال. إذا من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. معناه أن الإنسان جعل الله عز وجل لما يحصل من العبد، وكأن هذه الست شوال كالرواتب بالنسبة للصلوات، فكذلك بالنسبة للفرض رمضان ست شوال كأنها راتبة، معنى تجبر ذلك النقص الذي حصل في ماذا؟ في رمضان، فلا نقبل على ذلك. الصيام طول العام، النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس، كان صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين وخميس، سئل قال: إن أعمال العباد ترفع يوم الاثنين والخميس، وأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. كذلك أيام البيض، الأيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، هذه أيام البيض. بل يكون في علمك، شو سبحان الله العظيم، حكمة بالغة فما تغني النذر. هذه أيام البيض لما يصومها الإنسان سبحانك ربي، عند اكتمال القمر اللي هو يكون بدر، عندما يكتمل القمر 13 14 15 تعرفون أنه باكتمال القمر، هذا القمر له تأثيرات على الأرض معروف، على المد والجزر إلى غير ذلك، حتى على المناخ، بل وله تأثير على البشر. لا إله إلا الله. نعم يؤثر على البشر. كيف أنه يؤثر على البشر؟ لأن تزداد كمية السوائل في ذلك، عند اكتمال القمر كتكتمل عندك كيحصل السوائل أنها ترتفع، فعند ارتفاع السوائل في الذات كيحصل ما يسمى الهيجان. ولذلك يكون الإنسان في وقته متقلب المزاج، كيكون يقصر فيها، بل عملوا إحصائيات، لا إله إلا الله، عملوا إحصائيات تجربة، فوجدوا أن الإنسان كثير أكثر الوقت الذي يقع فيه الطلاق في ذاك الوقت، أكثر أكثر المسائل في الإجراء في ذاك الوقت، أكثر المسائل التي يقع من الإنسان في النزاع والشقاق إلى غير ذلك في ذلك الوقت. ولذلك حكمة الله جلت أنه شرع صيام 13 و 14 و 15. رسول الله، رسول الله يا عباد الله، أمي صلوات ربي وسلامه عليه، يخبر ما توصل إليه أهل الكفر حديثا صلى الله عليه وسلم. انتبه يا عبد الله. فلذلك يلزم الإنسان الصيام، كذلك صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة، فهذه كل الصيامات. الصيام ليس محصور في رمضان فقط، بل هو الشهر كما قلنا المحطة الكبرى، لكن لا يترك الصيام. كذلك الطاعة كما قلنا في باب الاستمرار وبيان. فلذلك على الإنسان أن يجعل وقتا ويخطط لحياته كما يخطط لدنياه، يخطط لآخرته وهي أولى يا عباد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خطط لآخرتك يا عبد الله، هذا هو الصبر على آخرة خلق الله كما أمركم بذلك الله، إذ يقول عز من قائل: الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رضي الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. رضي الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يقيمون الحدود، اللهم اجعلنا ممن يقفون عند حدودك، اللهم اجعلنا ممن يستمرون على طاعتك. اللهم وفقنا للطاعة، اللهم وفقنا للطاعة، اللهم وفقنا لحبك وحب من يحبك وإلى العمل الذي يقربنا من حبك يا الله. جلالة الملك محمد السادس، لا رسول رسما مؤزرا، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيده بتأييدك، اللهم أهد له البطانة الصالحة الناصحة التي تدل على الخير وتعينه عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ بلادنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم آتهم بنصر من عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ليس لنا رب إلا أنت يا الله، فانصر الضعفاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عليك باليهود، اللهم اللهم احصهم عددا واغفرهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لقد عتوا في الأرض فسادا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر برحمتك بعزتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.